تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني هذه القصة قصة نوح عليه السلام وقصة أنبياء السابقين. هذه التفاصيل ليست من تراث العرب ولا هي من أساطيرهم ولا يعرفون هذه القصص. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الغيب وغيب السابق دليل على أنه نبي صادق يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. مقصد سورة هود في هذه الجملة وهي أن الصبر له العاقبة وهو الفوز دائما للمتقين. فدائما العاقبة للمتقين، دائما الخيرة للمتقين، دائما يعني نهاية الأمر وجماله للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عاد من القبائل القديمة التي عاشت قبل إبراهيم عليه السلام، وهم من أحفاد نوح، وكانوا قوما عربا، وهود كان كذلك من العرب العرب البائدة التي بادت يعني وحلكت. أرسل الله عليهم نبي الله هود، وكانوا وقع فيهم الشرك، ووقع فيهم أيضا العلو في الأرض والاستكبار، وكانوا يقولون من أشد منا قوة، كان عندهم قوة عسكرية وأيضا بدنية شديدة. جاءهم أخوهم هود فقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يعني تكذبون، يعني تنسبون عبادة غير الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وذكرنا لها كثيرا أن من أدلة صدق الأنبياء أنهم لا يريدون أجرا ولا يريدون مقابل ولا يريدون مكافأة ولا يريدون أي شيء، إنما عملهم لله وحده سبحانه وتعالى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار يا أخواني من بركاته أولا أنه يرسل السماء مدرارا، يعني المطر أحيانا يحجبه الله على الناس بسبب ذنوبهم، فلما يستغفروا ويتوبوا فإن الله تعالى يفتح لهم باب السماء. وأيضا من فوائد الاستغفار القوة البدنية، من آثار يا أخواني المعصية الوهن في الجسم والضعف، ومن آثار الطاعة والاستغفار من الذنب والتوبة أن الإنسان يزداد قوة كما قال الله تعالى هنا: ويزدكم قوة إلى قوتكم. تزدادون قوة بالاستغفار والتوبة يا الله. ولا تتولوا مجرمين، لا تعرضوا مجرمين. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، ما عندك دليل ومعجزة على أنك نبي. طبعا هم كاذبون بهذا، لكن كعادة الذين يأتيهم الرسل يتعنتون ويقولون يتهمونه بالكذب وبالسحر وبأنه ما أتى بشيء، وإلا فالأدلة كثيرة جدا. يعني يكفي دلالته مطلوبة لما قال لهم: وحدوا الله. هذا المقصود هو أن يدعو إلى الله ويوحد الله، هذا من أعظم الأدلة. لذلك هرقل لما جاءه أبو سفيان في حديث البخاري والشعوب قال له هرقل يسأل أبو سفيان ما سأله عن معجزات ولا آيات، إيش قال له؟ قال: إلى ماذا يدعوكم؟ قال: يدعونا إلى عبادة الله وحده وصلة الأرحام وحسن الجوار ومكارم الأخلاق. قال: هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال: لا. قال: هل يغدر؟ قال: لا. لاحظ كل يسأل عن جوانب أخلاقه، صفاته، عاداته. هل في آبائه الملك ملك؟ قال: لا. هل هناك شخص ادعى هذا القول قبله؟ قال: لا. فبدأ يفسر له، يقول له أن سألتك هل في آبائه الملك، لو قلت نعم لقلت أريد أن أبحث عن ملك كبير. هل من الناس من دعا لهذا قبله؟ فقلت: لا. فقلت: لو كان في أحد من دعا قبله لقلنا رجل يأتسي برجل قيل قبله. هل يكذب؟ فزعمت أنه لا يكذب، فعلمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الله على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وهذا دليل صريح جدا، يعني واحد ما يكذب على الناس يروح يكذب على الله على ما كذب، هذا دليل أنه صادق يعني. وسألتك هل يرجع الناس عن دينه؟ فقلت: لا. كذلك الإيمان إذا خالط بشاشته والقلوب. وسألتك ضعفاء الناس أم كبراءهم يتبعونه؟ فزعمت أنه ضعفاءهم هكذا أتباع الأنبياء. وسألتك إلى ماذا يدعو إليه؟ فزعمت أنه يدعو إلى الله وعبادة الله ومكارم الأخلاق. وقد علمت أنه خارج ولم أكن أظنه فيكم، والله لو استطعت أن أصل إليه لغسلت عبجليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف هو صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يحتاج إلى خارق من خوارق العادات ولا معجزة من المعجزات. يكفي ما يدعو إليه مكارم الأخلاق، صفاته الجميلة، هذه من أعظم الأدب. فنبي الله هو كذلك في هذه الصفات، لكنهم تعنتوا وأرادوا أن يعني تعادتهم تتكذب على أنبياء الله. قال اليهود: ما جئتنا لبينه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. يعني أصابك بعض آلهتها بخبل أو جنون أو فصرت تهدي يعني بما لا تعقل. قال: إني أشهد الله. الآن أيضا هذا دليل. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بنصيحتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا التحدي أيضا دليل على أنه نبي صادق، يعني ما أحد يدخل بهذا التحدي القوي مع أمة كاملة ويتحداهم أن أحد منهم يقدر يمسه أو يكيده أو يصيبه بأي شيء، ما يمكن هذا، ما يمكن إلا الرجل يأوي إلى رطب شديد ويعلم أن الله تعالى معه وأن الله يحفظه. فهذا أيضا من الأدلة، يعني مفترضهم ينتبهون لهذا، لكن الله طبع الله على قلوبهم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. وفعلا تولوا عنه ولم يؤمنوا. يقول الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. طبعا جاءت الصيحة وأهلكتهم نعوذ بالله، يقولون صخت رؤوسهم وتساقطوا وانتزعت أرواحهم يعني صلى الله عليه. يقول الله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. النتيجة: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فالله تعالى أهلكهم بسبب معصيتهم. وهكذا الذنوب يا إخواني يعني تهلك الأمم، يعني فما بالك بالشخص نفسه، الإنسان يفعل ذنوبا كيف تفعل به